الله وعنا وما نحن بتويل حنا يعلمنا وقال لي نجم ما ودك بعد أن أنا ونبي وكم تويل فأرسلون يوسف ويصدق وقتل بسبب قراثين سمانية يقولون سبع نجاف وسبع سنبلة خطوة وخلاء مسألة العلي أرجعوا إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذبوه في سنبله إلا قليلا مما تكون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شهاد يكون قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس وفي يحصرون وقال الملك ائتوني به فأما داء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص حق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك يعلم أني مخون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.